نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: يا شيخ، إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر ثم حج، فهل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من رحمة الله بالعباد أن فتح لهم باب التوبة، وجعل كل عبد يتمكن من ولوج هذا الباب، وضمن لمن ولجه بأن يغفر ذنبه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وكما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذا فإن من فضل الله على العباد أن فتح لهم باب التوبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقد جاء في الحديث القدسي أن رب العزة والجلال يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. ومن هنا فإن العبد متى أراد أن تغفر ذنوبه سلك باب التوبة. وهناك اختلاف بين علماء الشريعة في من حج ولم يكن منه توبة، هل تغفر ذنوبه كلها، كبائرها وصغائرها، أو أن الكبائر تحتاج إلى توبة؟ فقال طائفة بأن التوبة لازمة لمن فعل الكبيرة، وأن الحج لا يغفر به ذنب من أدى كبيرة حتى يتوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. وقالوا: فاشترط للمغفرة بهذه الأعمال اجتناب الكبائر، مما يدل على أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة. وقد قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا: فدل هذا على أن التكفير بغير التوبة يكون للصغائر دون الكبائر. بينما قال آخرون بأن التوبة يمحو الله بها كبائر الذنوب بشرط أن يكون من أداها على أكمل وجوهها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فاشترط لذلك ألا يكون هناك فسق ولا رفث. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور والذي اجتمعت فيه عدد من الصفات، منها الإخلاص لله بأن ينوي بحجه أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، ومن شروط ذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومن شروط ذلك ترك الذنوب والمعاصي فيه، ومن ذلك محظورات الإحرام. ومن شروط الحج المبرور وصفاته أن يقدم الإنسان على الأفعال الصالحة في أثناء حجه، ومن ذلك أن يحسن للآخرين في وعظهم وفي إطعامهم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: أنا أخاف من الموت كثيرا لدرجة أنني أتخيل أنني سوف أموت، فهل هذا مرض أم صواب؟ الخوف من الصفات النفسية التي تعرض للإنسان، وينبغي بالعبد أن يكون خوفه من الله تعالى، فإن الله هو الذي يقدر المقادير، فلن يصل إلى عبد من العباد موت إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله من أعظم العبادات أجرا وثوابا، قد قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك فالوصية لأخينا العزيز أن يكون خوفه من الله، فيخاف من الله أن يعاجله بالموت، ولا يخاف من الموت لذات الموت. ومتى كان خوفه من الله كان ذلك الخوف عبادة يرجى له بها الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. السائل يقول: والدي متوفى وعليه دين، وصاحب الدين لا نعرفه، وهذا وصية من والدي في وصيتي بأن نسدد الدين عنه، ولكن لا نعرف هذا الشخص، ماذا نفعل؟ يجب أن تسدد الديون التي على الميت من تركته قبل أن توزع التركة على ورثته، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن هنا فالواجب عليكم سداد دين الوالد من تركته، ويجب عليكم البحث ما استطعتم إلى ذلك سبيلا عن الأشخاص الذين لهم ديون في ذمة والدكم لتقوموا بسدادها. وهذا يختلف باختلاف الوسائل التي يستخدمها الناس، ففرق بين الوسائل المستخدمة في الزمان الأول والوسائل المستخدمة في عصرنا الحاضر للإعلان عن طلب إبراء ذمة الوالد. ومن ثم عليكم بذل جميع الأسباب التي تستطيعونها لمعرفة من له ديون في ذمة والدكم حتى تقوموا بإبراء ذمته. إذا تقرر هذا الأمر فإنكم متى بذلتم الأسباب في البحث عن أصحاب الديون التي في ذمة والدكم وعجزتم عن الوصول إليهم، فحينئذ تقومون بالصدقة بالمال الذي في ذمة والدكم للفقراء والمساكين، بنية أن أجر هذه الصدقة يكون لصاحب الدين. فإن قدر أن صاحب الدين عاد في مستقبل أيامه وتمكنتم من الوصول إليه، أخبرتموه بالواقع وبما فعلتموه من الصدقة بمال الدين، فإن رضي بذلك وقبل أن يكون الأجر له، فحينئذ لا تطالبونه ولا يطالبكم بشيء، وتبرأ ذمة والدكم وذمتكم. وأما إذا لم يرضى بذلك التصرف فإنكم تقومون بسداد هذا الدين، ويكون أجر تلك الصدقة لكم بإذن الله عز وجل. ما توجيهكم لمن يحلف باليمين يريد بها أن يلزم من حوله بأمر ما من الأمور، سواء أكانوا من قرابته أو من غيرهم، وهل تجعل اليمين ذريعة لإلزام من حوله؟ شأن اليمين شأن عظيم، وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن ثم يجب على الإنسان أن لا يبذل يمينه إلا فيما يكون مقتضيا لها ومتناسبا معها. وإلزام الآخرين بلفظ اليمين هذا إنما يلزم الحالف ولا يلزم المحلوف عليه. وإن كان قد ورد في الشريعة أن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، إلا أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والإلزام. ومن هنا فإن من حلف عليه لا يلزمه الوفاء بمقتضى تلك اليمين، وإذا لم يلتزم بمقتضى تلك اليمين فإنه يجب على الحالف أن يخرج كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو بكسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقد قال الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك على الإنسان أن يحفظ يمينه، وإذا كانت له مطالب على الناس يطالبها بأدب وبحسن خلق، فإن استجابوا له، وإلا فإنه سيعوض من قبل الله جل وعلا فيما طلبه. هل عدم الخروج والصلاة مع الجماعة يعتبر عذر شرعي في حالة شدة الحرارة؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يحافظ رجالهم على الصلاة في المساجد، وجعل ذلك علامة من علامات الإيمان، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن هنا فإن المؤمن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، ويجعل ذلك من الأعمال التي يرجو ذخرها وأجرها عند الله تعالى. ومن فضل الله علينا في هذا الزمان أن هيأ لنا من الوسائل ما يكون سببا لإبعاد الحرارة عنا وعن أبداننا، فقد هيأ لنا في مساجدنا وفي طرقاتنا وفي سياراتنا هذه الأجهزة التي تخرج الهواء البارد فتزيل عنا الحرارة، فهذه نعمة كبرى على الإنسان أن يشكرها بأن يحافظ على شعائر دينه، ومن ذلك محافظته على الصلاة مع الجماعة. ونذكر إخوتنا في هذا الباب بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة في أوقات الحر الشديد، وحتى أنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خارج المدينة في أوقات الحر الشديد لإقامة شعائر الله من الجهاد والدعوة، ولم يكن الحر مانعا له من فعل هذه الطاعات. ولما اعتذر بعض المنافقين عن المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك واعتذروا بوجود الحر، رد الله عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا. ومن هنا فالوصية لأخوتي المؤمنين بأن يستشعروا الأجر العظيم والثواب الجزيل لأداء الصلوات في المساجد مع الجماعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل خطوة يخطوها العبد إلى المسجد يكتب الله له بها حسنة ويمحو عنه بها سيئة، وأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وأن الملائكة تدعو له إذا انتظر بعد الصلاة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام على ذلك ما لم يحدث أو يتكلم. ولذلك علينا أن نستشعر أن الله قد تفضل علينا بأن جعل لنا سبيلا إلى تحصيل مرضاته بالذهاب إلى المساجد وبأداء الصلوات فيها. ثم إن الله تعالى قد فتح للعبد في الصلاة باب مناجاته وعرض الحوائج بين يديه، ومن هنا كيف يفوت الإنسان على نفسه هذه الفرصة العظيمة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة. ومن هنا فالوصية للجميع أن يستشعروا الأجر العظيم المرتب على أداء الصلوات مع الجماعة في المساجد بالنسبة للرجال، وأن يواظبوا عليها كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن الصالحين من أمته. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل زيارة الشخص وهو في غيبوبة لا يعلم بمن حوله يكتب له أجر زيارة المريض؟ نعم، زيارة المريض عمل صالح، وقد جاء فيها أحاديث كثيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ولم يشترط في هذه الزيارة أن يكون المريض مستشعرا لحال من زاره أو عارفا بذلك، فزيارة المريض فيها فوائد من الدعاء للمريض ومن تقوية نفوس أهله، ولعل المريض يستشعر بحال من حوله ولو كان في حال من الإغماء ونحوه. وهكذا أيضا يدعو الزائر للمريض ويتذكر قدرة الله عليه، فكما أمرض هذا المريض قد يمرضه. ومن ثم لزيارة المريض مهما كان حاله من الحكم والمصالح ما يجعل الإنسان يستشعر أن هذا الأجر والثواب المرتب على زيارة المريض يشمل زيارة من كان في غيبوبة ما لم يتضرر المريض بمثل هذه الزيارات. بارك الله فيك،